الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجوابي عن سؤالكم أقول بالله التوفيق: الجمع رخصة، يكون في السفر ويكون عند نزول المطر وعند الحاجة العارضة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وعنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، عن أبي إسحاق المروزي، عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم. لهذا أقول للأخوة في فرنسا وفي غيرها: إذا اضطروا للجمع لا بأس، شريطة ألا يتخذوا هذا عادة. ليس على طول السنة كما يفعل الكثير من المسلمين هناك. أما فتوى الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى، فقد أفتى إخوة بلجيكا وغيرهم بجواز الجمع، لأن وقت العشاء قريب من صلاة الصبح، فالشفق الأحمر لا يغيب إلا بعد مدة طويلة بعد المغرب، بحيث يكون مغيب الشفق إلى منتصف الليل، ولهذا يشق عليهم الحال. ولهذا أفتاهم بجواز الجمع شريطة ألا يتخذوا هذا عادة. وكذلك نقول لمن كان في فرنسا: إذا كان المغيب، أي مغيب الشفق الأحمر لوقت العشاء، لا يغيب إلا بعد مدة طويلة من الزمن، بحيث أنه يقارب صلاة الصبح فيشق عليهم الأمر، ففي هذه الحالة يجوز لهم الجمع. أما مجرد يعني هكذا يجمع بناء على فتوى الشيخ عبيد الجابري، وإن كان وقت العشاء لا يشق عليهم، فلا يجوز لهم الجمع. وإذا احتاجوا للجمع عند الضرورة لرفع الحرج، شريطة ألا يتخذوا هذا عادة. وللأسف الشديد فإن الكثير منهم يصلي صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم، ثم يعود إلى بيته فيبقى الساعات الطوال أمام التلفاز إلى آخر الليل، ثم يقول: نحن نجمع للضرورة. أي ضرورة هذه؟ أسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.